صواريخ حمم متواجدة يا سيدي واحنا الأعاصير الثقال أعصر هنا حلف المسوخ الماردة أطلق صواريخ المسافات الطوال اهدم بنا وكر الأفاعي الحاقدة نزل عليهم من بنادقنا الوبال ضرب من الكفار ضربة جامدة تنشب منها الأرض وتهد الجبال أنت القمر وإحنا النجوم الصاعدة وإحنا عذاب الله لأمريكا نكال كل التحالف والجيوش الساجدة للبيت الأبيض والممالك والعقال جاكم غضب ربي وإحنا راعدة ندق عظم الكفر ونبيد شعب اليمن للحرب شمر ساعده بالنار يدافق إلى ساح القتال احنا صواريخ حمم متواجدة يا سيدي واحنا الأعاصير الثقال اعصر بنا حلف المسوخ الماردة أطلق صواريخ المسافات الطوال اهدم بنا وكر الأفاعي الحاقدة نزل عليهم من بنادقنا الوبال اضرب من الكفار ضربة جامدة تنشب منها الأرض وتهد الجبال أنت القمر وإحنا النجوم الصاعدة وإحنا عذاب الله لأمريكا نكال التحالف والجيوش الساجدة للبيت الأبيض والممالك والعقال جاكم غضب ربي وحنا راعدة ندق عظم الكفر ونبيد الظلام شعب اليمن للحرب شمر ساعده بالنار يدافق إلى ساح القتال